the priority in the management structure itself is directed many towards the community. Ah, they tell you. The priority in the management directed many towards the veteran NGO. Ah, if I act, it's a different kind. Tamam? The creation of the structure itself is, tamam? It's the first priority in the management. All about after. Ah. أنا أصلح واحدة وأنت تصلح الثانية. ذكاء. وأنا لازم أستفزكم عشان شغال مخكم. حياتي المتلقي مش هتنفع. الفترة بتاعتها شكل الجسم. بنفتح عليها في الشين انتجن تدخل ايد حضرتك في البلبس من جوه وتحطها لقدام عشان ترحلها لورا طب لازم ترجعها فورورد عشان ترجعها مكانها بعد ما ترجعها مكانها سهل جدا هتثبت وشرايح ومسامير هتحط لها شريحه هنا ومسمار ومسمار وطبعا لو في كسره الانجي تصلحها بالظبط حلوا لي مشكله الاوبن بوكس فراش اصلحه ازاي فكروا شغلوا بالكوكو force yourself to use your brain طيب سامح فده انا ابتديت كلام صح هتعلم انا بقى مش هقدر اقول لك الاجابه بس اقول لك بص انت عندك مشكلتين في العيان ده مشكله ان البلفس نصه ده ديسبيس مش فيه قصاد بعض الاكورد ديسبيس تمام ده محتاج ان هو يتظبط تاني في مكانه بعدين المشكله بتاعتي ده اوبن بوك فلازم تتلم يتقفل كده تاني انا عندي دلوقتي كارتتين كارته ان الهنج بلفس ديسبيس اوبن فهو مش فيه قصاد بعض يبقى لازم ده ينزل تاني مكانه بعد ما ينزل مكانه كمان في تاني ان ده اوبن بوك يبقى انت كده بعيد طب عشان يلحق لازم تيجي قصاد بعض يو نيد تو سولف بوث بروبلم ما هذه طبعا كان بيقول طبعا مش كتير العدلات دي هيبقى ليه لا لوز ما دي سهله عارف ان انا هشيل على رجليه هيجوا صباع طيب وبعدين ما تاخد دي من الديسبلاي تاني هتبين ازاي العيان ده هو من البنك خلاص اشتغل ما هتشيل عليه تاني فوق انت شغلت على رجله صح عملت داون تراكشن ظبطت الاول ديسبلاي دي اللي هتجيب تراكشن ده خليش اول في ايام خوفه اللي هو السبايكر عليك يا شيكا التراكشن على بوهلر النهارده راح حطيتك المسمار في السكه وحطيتك على فكره وحبل وتقيله تمام كتير كده الفكره والحبل والتقيله بيشدوا على التيجا بيشدوا على الفيبر والفيبر انترن ثرو ده في تكلم والهيب بتشد على لان كده لازم العمليات هتشد على ايدك صح تكوركت الابورت ديسبيسمنت بس مين اللي هيعمل التراكشن ده انك تعلقني على بطل وحب وتسئله ايه ويكون محطوط نفس البرج ويكون كده عشان انت بتشد على كده قال لك انت كده طلعت الارض مين اللي هيلمك؟ اوبن بوك قال لك تلبسه شورت كاب هيبي سبايك قال العيان ده متشخرب حضرتك حاطط له شورت كاب من اندرايكس لغايه ما يصح ومجنون على بطل وحب وتسئله وخلهم في اربع شهور تعمل له خرم في الجبس من قدام عشان يمكتشف وخرم من ورا عشان يمكتشف هو ما بيقومش من السرير مشدود يجيب له حاجة فوق تحت فيها يجيب له حاجة نشينه قدام يعمل فيها مكتيرين طبعا بيستخدمه بس ده خلاص كنا بنكفر أكيد في 2007 أموري فان لا ما تنفعش عايزة تعمل لي تشيكس إن أوبن بوك ولا الأوبن ديسبليسمنت خدي بالك أنت عندك مشكلتين لازم يتحل بعد ما انت عملت داون تراكشن تمشي في البلس من الجنب والجهاز الثاني هيبدا من قدام عشان ما تقرص عليه اللي بلاك البلس يعني هو بيشيل الجهاز من قدام لدراك اكسترنال فيكسيتد هنا وهنا لو ما تقرص على الفريم ديفايس بتاعه هيلم الاوبن بوك وانذر وان الطول علشان يظبط بيقول لك دايما ايه هو ده الجهاز احسن حاجه ليه العيان اندر انستيزيا لو انت شغلت العمليات العضلات كانت ضايعه خالص صح الامور كلها كانت تحت في الشد والتظبيط اول ما بيفوق العضلات تشتغل بعد ما تكون ظبطته بتلاقي راح خطأ مش زي الاول تيجي الديسبليسمنت تاني اوتبوت انا مش ما انا معايا الفريم ديفايس اللي ظرف لظرف كبيره انا بعرف عليها اضيق واظبط ده انا عايز يعني حتى لو انا اقدر اظبطه غير ما اكون راكب شريحه جوه اوكي وبعد ما بقت حركت شويه وكنت شرحت الاوبن فراكشر بيرد بتاعه شويه يبقى دريتنت ميثود النهارده ان الاوبن بوب بيتثبت بايه بزرازو الواحد يحط له فرانشيسكو توتي والمنظره من قدام خلاص زمان كان بيتحط فيه سبايكر وشاف على ايه على الحاج مغلف ده بقى اللي هو كان قصد العديد يعني عايز تحدد لا كان هتلر ولا بيتسابه لحد مغلف يعني هيك احنا بتسلم دايما لو عايز تتسابه واحده مغلف لحد كاتره لو عايز تتسابه واحده حسام مغلف ده زمان والنهارده مغلف وكاتره زمان النهارده